قالوا ثنية هرشي. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء خطامها ليف مارا بهذا الوادي ملبيا وعليه جبة صوف. رواه ابن ماجة والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى عليه السلام كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوة مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان. رواه الطبراني وغيره. هذا هو النداء أيها الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشيا على الأرجل وعلى كل ضامر أي راكبي، يأتون من كل فج عميق أي من كل طريق بعيد. قال الإمام ابن كثير فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. هذا هو النداء. وقبله كان البناء الذي سبقه امتحان وابتلاء، حيث خليل الله عليه الصلاة والسلام يؤمر بالتوجه إلى مكة إلى أرض قاحلة لا زرع ولا ماء، معه طفل رضيع وزوج مؤمنة، فيتركهما معهما سقاء ماء وجراب تمر، ثم يولي قافلة فتتبعه أم إسماعيل فتقول يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فلا يلتفت إليها فتكرر ذلك، ثم تقول الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، وهو مكان البيت الذي بوأه الله إياه، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه قائلا ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ماء السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت ذرعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى تجاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي، فذهبت فنظرت فإذا هو على حال كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت حتى أتمت 7 أشواط، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل عليه السلام، فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة